كما يتكلم المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمهم لآلهتهم: اعلوا هبل لنا العزى ولا عزى لكم وما أشبه ذلك. كل هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يصنع مثل هذا الصنيع ويعمل مثل هذا العمل ويتكلم بالكلمات الكفرية على أنه هو أبو جهل أو على أنه هو عتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة أو أبي بن خلف وأشبه ذلك، والله أعلم. كم أناسا إذا مات الميت دعوا الفقهاء والقراء يقرؤون على قبره، هذا من البدع التي لا أصل لها، فلا ينبغي القراءة على القبر في أظهر قولي العلماء. وإنما السنة وما جاء في حديث عثمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون قال للصحابة: قفوا عند قبر أخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا مات الميت وفرغنا من دفنه السنة أن نقف عند قبره ونقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته ويقينه حجته وما أشبه ذلك، بدون أن نقرأ عليه القرآن. هذا كله كله لا أصل له. نعم جاء في حديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، فمعنى اقرأوا على موتاكم ياسين يعني على محتضريكم، لأن الإنسان إذا كان في السياق والموت يعالجه فيقرأ عليه سورة ياسين لأنها تسهل خروج الروح، هذا معنى اقرأوا على موتاكم ياسين، والله أعلم. تقول: ما هي حدود السترة؟ المصلي إذا قدم أمامه شيئا يعتقد أنه سترة فإن ذلك كاذب، حتى لو وضع خيطا أمامه على أنه سترة له، أو وضع عليه على أنها سترة له، أو عصى على أنها سترة له، كل ذلك لا بأس به وكاف في السترة، إلا أن الأولى أن تدنو إلى الجدار أو إلى سارية من سوار المسجد تكون سترة لك، هذا هو الأولى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستتر أحدكم ولو بسهم، وفي الحديث: ولو بمثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل قدرها العلماء بمقدار نحو ثلث ذراع. الحاصل أن السترة إذا وضع المصلي أمامه ما يعتقد أنها سترة من خيط مده أمامه أو نعلين اعتقد أنها سترة فإن ذلك كافي إن شاء الله، كما قرره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم. أما بالنسبة إلى القبلة، فالقبلة إذا كان الإنسان يصلي في الحرم مشاهدا للكعبة فلا بد من إصابة عينها، ولا يكفي استقبال الجهة، فإن كان بعيدا عنها فإن الجهة كافية. قال أهل العلم: فرض المصلي إصابة عين الكعبة إذا كان مشاهدا لها، وإن بعد عنها فإنه يستقبل الجهة، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، والله أعلم. إذا كان بين المصلي وبين جدار أكثر من 3 أمتار لا ينبغي للمصلي أن يبعد عن سترته هذا البعد، بل عليه أن يقترب من سترته، ومقدار السترة من محل قدمه إلى منتهى بعدا نحو 3 أذرع، وما زاد على ذلك ما ينبغي. فالأولى أن تقرب من السترة بحيث تكون قريبا منها حتى لا تؤذي المارة ولا يؤذونك بالمرور بين يديك. أما إذا لم تدنو من السترة فأنت الذي عرضت نفسك وصلاتك للمرور بين يدي المصلي لأنك جنيت عليهم، فعليك أن تدنو من السترة حتى يمر الناس من وراء المصلين. في الحديث: ليس كما ذكرتي، فإن الذي جاء في الحديث هو أن رجلا إذا كان يصلي يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع، ويفعل هذا في كل ركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا عن فعل هذا، قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروا أن الله يحبه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعه. فدل الحديث على أن المصلي لو قرأ بعد الفاتحة سورة